وأما عن فإنها أيضا تدخل على الإثم. فإذا قلت مثلا رميت السهم عن القوس، القوس هو الذي يرمى به، والسهم القوس آلة مقوسة يعني نصف دائرة، والسهم هو الذي يرمى به، هو الذي يلهم فيصيب الصيد ونحوه. فإذا قلت رميت السهم عن القوس يعني أبعدته عنه وجاوزت به عنه، دل على أن القوس اسم دخلت عليه عنه، دخل عليه هذا الحرف، ودل على أنه مجرور لما دخل عليه هذا الحرف. فأفادتنا إذا قلت رميت فعل المفاعل والسهم مفعول به، وعن القوس جار مجرور، نستفيد ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجار، وأمرا معنويا وهو المجاوزة، أي أن السهم جاوز القوس فأداه وقد كان مرتبطا به. ولعن أيضا معاني كثيرة. فإذا قلت مثلا نقلت هذا الكلام عن فلان، أو رويت عن الصحابي، فإنها دخلت عليه فدل على أنه يسلم.